تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن دار الرعاية، مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة. فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. نعرف من حضرتك، هل حياة أو طبيعة وشكل حياة وكيلة النيابة الاجتماعية تختلف عن أي حياة مرأة أخرى؟ هي أكيد تختلف عن طبيعة أي حياة مرأة أخرى، لأن طبيعة العمل اللي هي تخدم فيه يفرض عليها أن هي حتى في حياتها الاجتماعية تأثر فيها، يعني من خلال مثلا تقييمها للرجل، من خلال تنازلها على بعض الأمور من عدمها، من خلال حتى أن هي يعني ما تقدرش ترضخ أي طلبات عندها بسهولة، يعني بسهولة. كيف أي مرأة عادية يعني بتقدرش مثلا يقولها أي حاجة تنفذ من غير ما إنها تفهم، أو من غير يعني ممكن حتى طبيعة عملها تخليها إنها تصدر لها أوامر بدون ما تحس، يعني بحكم إن هي مثلا في النيابة وكذا، يعني تحس إن هي تقدر تقدر الأمور والظروف، ما تقدرش حد إن هو يقدر يمشيها أو يسيرها كيف ما هو يبي، يعني يعني تفرض عليها واجد هاي الاجتماعية. أستاذة أسماء، يعني وكيلة النيابة أو أي عضو من أعضاء القضاء عموما بسبب المهنة ممكن يكتسب صفات زي القوة، زي الصرامة مثلا، زي الحدة بحكم المهنة، والصفات هذه نوعا ما تتناقض مع طبيعة المرأة. فهل فعلا هذه ممكن تسبب مشكلة عموما في الارتباط، خاصة ان الارتباط قد يفرض علينا بعض من التنازلات عشان الحياة تمشي كيف ما يقولوا؟ فحضرتك هل توجه فيها المشكلة هذه؟ انا نواجه فيها واجد الصراحة، لاني انا يعني ما نقدرش نتنازل باي سهولة، وما نقدرش ننفذ اي امر هيك من غير ما اني نفهمه، او من غير ما اني اني نحس انه هو فعلا مناسب ولا لا، يعني ما ننفذش على هيك عميان وخلاص، يعني لازم نفهم قبل ما اني ننفذ، يعني ما نتنازلش يعني بصراحة يعني بسهولة بالنسبة لي. من الرجل خلينا ننتقل شوية للمجتمع. المجتمع من وجهة نظرك كيف ينظر لمهنة وكيلة النيابة للمرأة؟ هل شايف إن هي فيها الكفاءة، فيها القدرة على تحمل المسؤولية، مسؤولية مهنة صعبة كيف النيابة، كيف إن هي تكون وكيلة نيابة؟ المجتمع طبعا في فئات قليلة، يمكن هي قليلة جدا تكون مثقفة وواعية، تنظر ان مهنة وكيلة النيابة كيف اي مهنة اخرى، ان المرأة كيف ما هي جديرة ان هي تدير بيتها، تكون جديرة ان هي تدير حتى نيابة او تدير مركز او تدير كذا. لكن في فئة الاغلبية العظمى مش عارف، هل من باب الرجل يحب دائما يكون هو الافضل، من باب انه هو يحس انه يتنافس في مهنه يحس انه هي حقر له هو بس، او من باب يعني انه هو هي الاغلبيه من بابك، يعني من باب انه هو يحس ان المكان هذا للرجل مش للمراه. انت مراه معناتها مكانك تكوني طبيبه مدرسه ربه بيت، لكن كنت نيابه لهذه القوه هذه احتكاك بالرجال بالمجرمين لهذه للرجل، وهذه مش غير من فئه عامه من الناس ممكن تعذريهم. للاسف ان حتى في بعض من زملائنا في الوسط، يعني زملاء مهنة، زملاء مهنة وهم أكثر وحدين للأسف، إن هم ينظروا إن مرأة لا أنت قلتش وكيلة نيابة حتى لو ارتبط بها، ويقول أول شرط يشرط عليها إن لا انتقلي محاماة شعبية، انتقلي إدارة قضايا، تقعدش في النيابة. يعني معظم اللي الزوجة معنا التقلة مقابل إن يرتبط بها انتقلت لمحاماة شعبية وانتقلت لإدارة القضايا، إنما قليل اللي رضى بها إنها تكون في النيابة، لكن الأغلبية حولوا فيها من النيابة، ما تقعدش معاه في النيابة، ما تنفسش ما تنفسش. أيوة بالضبط. دي حضرتك كيف تستقبلي في نظرة المجتمع لمهنتك؟ أنا استقبلها يعني إن إن هي كيف كل حاجة حتاخذ وقت، كيف ما القيادة إن المرأة إنها تقود تطول المجتمع مستقبلها، كذلك حتى نيابة بشوي بشوي ما كده حيتقبلوا، يعني حيبدوا يشوفوا إن المرأة صر كفو، فهي مسألة وقت يعني. لكن أنا طبعا بالنسبة لنظرة المجتمع أنا ما يعني من تققش فيها واجد، لأن اللي بتصير في نيابة هو معظم نيابة سواء نيابة شمال نيابة جنوب نيابة بعضني تلقى عنصر نسائي أكثر من العنصر الرجال. لو بتشوفي يعني أكثر يعني إنني سيرا أكثر وفي وحدات أكفأ حتى في أكفأ من الرجل في واجد من ناحية الحياد من ناحية الجدية من ناحية في واجد يعني عناصر نسائية كويسة. نحن بحكم أن حضرتك مرأة أكيد العاطفة بالفطرة عندنا زيادة، ممكن نحن نتعاطف مع الأشخاص. هل مرة حسيتي أنك أنت غير قادرة على ممكن استكمال قضية أنك أنت ترسليها لرئيس النيابة بسبب تعاطفك مع أحد من أطراف القضية؟ لا هي ممكن صادفتني بس مش تعاطفي مع أحد القضية يعني مش لدرجة أني تعاطف، لأن في الأخير بتربطك بها أوراق ووقائع وإثباتات. لما ترجع عليها نحن بالعكس يعني لما ترجع علي إثباتات تقدرش تبرئي منها أنت يعني ضميرك، لو هي مسألة الضمير مش مسألة عاطفة، هي اللي تحكمها ضمير. مثلا أنا جاء قدامي ملف وفي أدلة خلاص ما تقدرش تقولي إن هذا تقدر تطلع، لو عندك ضمير أكيد بتمشي إدانة، ما عندكش ضمير بتحفظي له القضية، يعني ضمير العضو. بس أنا اللي صادفتني مش مشكلة العاطفة أكثر، أنا اللي صادفتني إن مرات فعلا تصادفني قضايا تكون فيها مثلا فيها عنف شوية زائدك أو فيها أو قضية قتل صعبة، نضطر نمشي رئيس النيابة ونحولها. بس مش لأني أنا مثلا لأن أنا مثلا قضية فيها نحس روحي ما نقدرش نكمل فيها مش عيب نمشي وين رئيس النيابة ولا حولها، بس مرات ما يحولهاش العضو يعني يحولها العضوة. يعني مرة أنا عندي قضية قتل حسيت أني صعب نتعامل فيها، يعني كل واحد إمكانيات عادي يعني مش عيب، مشيت رئيس النيابة وحولها العضوة، قال لي هذه نوثق فيها أكثر من أي شاب آخر يعني فعلا، وفعلا حققت فيها ومشتها أحسن من أي عضو عندنا. وهذا لا منعنا الأعضاء الحق يعني فيه في ناحية معاينة الجثة أو شيء نعتمدوا عليهم، يعني فيش ولا عضوة نيابة مشت عينة جثة، الأعضاء هم اللي يمشوا. هذه هيك قانون عندنا في النيابة إن إلا لو هي تطوعت بروحها مشت عينة الجثة مشت في الليل مثلا مرات يكلموا فيها في الليل تمشي، في اللي تقدر يعني هي على شجاعتها وفي اللي تقول لا أنا والله نكلم عضو، لكن ما فيش حاجة تلزمنا نحن نمشوا يعني هذه مراعينا فيها يعني الحق. يعني أنا بالنسبة لي أنا ما مش عين جثة وقضايا القتل من السنة مش فيهن ليش ولا القضايا المواقعة، لأني ما نانت يعني قضية الأخرى نحقق فيه، لكن القتل والمواقع نحس أني أنا في كإمكانياتي ما نقدرش نمشي فيها فعادي نمشي للرئيس وهو يقدر مرات عضوة أحسن فعادي يعني شجاعة. يعني هي عدم القدرة هذه مرتبطة بكونك مرأة؟ لا بكونك إنسانة؟ ممكن أيوكي يعني أيوكي يعني في الجانب في الجانب الآخر يعني ممكن مش لأني ما نبي لأني بدليل في قضايا أنا حولت من عندي حولنا على عنصر نسائي يعني إذا ممكن يكون في رجال هل ممكن يكون في رجال ما يقدروش إن هم يمسكوا النوع هذا من القضايا؟ لا ما فيش رجل تنحى على قضية قتل أمواق معنا ما فيش. ليش نسأل فيك النقطة هذه؟ ليش نسأل فيك النقطة هذه؟ لأن ما ندري بصراحة أنا مش بالتأكيد يعني بالتأكيد في وجهات نظر تقول إن المرأة ما ينفعش إن هي تكون في الـ في الـ في النوع هذا من المهن. ليش؟ لأن العاطفة عندها زيادة، ممكن هي تكون أم، ممكن هي تكون أخت، عارفة ديما العطاء عندها زيادة، العطف عندها زيادة، فممكن هي تتعاطف مع شخص ونحن هيك في حياتنا العادية ممكنك أنت تقولي أنا حسيت مش عارفة شنو، أنا حسيت إن فلان لا مظلوم حتى لو إنه، فممكن هو على حسب بعض الأقاويل، أقاويل الرجال خليني نقول لك إن هم ممكن هذه تأثر في مهنتها. لا نقول لك ليش، نحن بالعكس نحن مهنة الوكيلة النيابة ومهنة القضاء ومهنة حتى المحامة، مهنة القضاء بصفة عامة تعطيك خبرة في تقييم الأشخاص قدامك، يعني فراسة تعطيك، يعني اللي قدامك تقدر من خلال الخبرة تعرفي هل هو مدان ولا بريء، هل هو دير الفعل هذا أو ما دارش الفعل هذا. لكن كيف مهنة التدريس أو مهنة تانية، كل مهنة تعطيك خبرة من طبيعة المهنة. لكن العاطفة ما توجهناش نحن لا في العنصر الرجالي وانا النسائي، ليش عندك قدامك اوراق وبعد الاوراق هذه تب لازم تديري على ضوء الاوراق هذه تبديري قرار معين، والا حتكوني محاسبه من خلال التفتيش. نعم. يعني العاطفه ما عادش فيها مجال غادي، حتى لو كنت طبيعتك عاطفيه لما تخشي هنا ما عادش تنفصلي. نعم استاذه اسماء اسمحي لنا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذه مجده. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يسلمك، الحمد لله، حالك انت؟ الحمد لله. معنا أستاذة مجدة العربي، أستاذة علم الاجتماع في جامعة بنغازي، لها العديد من المقالات في كثير من الصحف. أستاذة مجدة، موضوعنا اليوم عن مهنة وكيلة النيابة، فحابة نسأل حضرتك كونك أخصائية اجتماعية، وكيلة النيابة كيف ممكن هي تتعامل مع زملائها في مهنتها، في مهنتها اللي هي تفرض عليها صفات محددة أو صفات معينة، كيف القوة كيف الحزم، اللي هي واقعيا هي تختلف مع طبيعتها. أولا حياك الله أختي النفسية، وحياكم الله أخوتي المستمعين. أريد تقديم فكرة مبسطة عن قضية مواصفات المهن التي تتطلبها سواء كان عند الرجل أو المرأة. مقدمة قصيرة قبل أن أقدم بعض الملاحظات على طريقة تعامل وكيلة النيابة أو غيرها من الوظائف التي تقلدتها المرأة، كيف تتعامل مع الجنس الآخر في مجال عملها أو غيره. نعم، من المعلوم سيكولوجيا أن المرأة يغلب عليها الطابع العاطفة والرحمة في سلوكها، فتميل إلى التسامح والتساهل. ودينيا أيضا في الإسلام جعل الله القوامة للرجال على النساء وكلفهم بالإنفاق عليهم. للعاملين السابقين هذين اللي ذكرتم وغيرها من العوامل ارتسمت في ثقافتنا نحن العربية والإسلامية معايير محددة. هذه المعايير هي التي توجه سلوك المرأة وبنيت عليه توقعات من قبل المجتمع سواء الرجال أو النساء بشأن أفعال المرأة وردود أفعالها أيضا. وهنا تبرز قضية اجتماعية معاصرة، ألا وهي ممارسة المرأة لأدوار جديدة مستحدثة في وظائف خارج نطاق الأسرة. هذه الوظائف تتطلب منها أن تتسلح بعدة خصائص شخصية التي تكلمت عليها قبل قليل، أو صفات أو مهارات معينة لتتمكن من النجاح في تأديتها. فنحن نعلم أن لكل وظيفة احتياجات محددة من المهارات يشترط توفرها في الشخص الذي سيشغل هذه الوظيفة. فقد تتطلب وظيفة مثلا معينة، الصحة البدنية، وظيفة أخرى تتطلب فصاحة اللغة، وظيفة أخرى تتطلب دقة البصر مثلا، إلى غير ذلك من هذه الخصائص. وإذا كان الأمر كذلك، ماذا يحصل إذا تطلبت وظيفة معينة تمارسها المرأة صفات ينظر لها المجتمع على أنها مميزات حصرية للرجل كقوة شخصية والقيادة والأقدام والجرأة. هذه تماما أو هذا تماما ما يحصل للنساء تولينا وظيفة كوظيفة وكيل النيابة. حيث تحول للأسف يعني شرائح عديدة من مجتمعنا تتحول بسبب هذه المعايير التي أشرنا إليها سابقا تلك الصفات المحمودة إلى مرادفات مقاربة لها، في المعنى إلا أنها بصراحة سلبية. يعني قوة الشخصية عند الرجل يرادفها أنها صعبة ومعقدة عند المرأة. الجرأة عند الرجل يرادفها يعني فلنقل في الثقافة يعني قلة الحياء. القيادة عند الرجل إلى استرجال عند المرأة. وهكذا. وهذه بعض الأمور الظواهر السلبية التي تعاني منها المرأة التي تقلدت مثل هذه الصفات نجدها أو نظرة بعض فئات المجتمع لها. أما عن سؤالك الرئيسي كيف تتعامل المرأة في هذه الوظائف مع الجنس الآخر سواء كان معها في العمل أو غيرها من شرائح المجتمع، ثلاث نقاط يمكن اختصرتهم في ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى التمسك بمعايير المجتمع الإيجابية، يعني سواء كان دينية أو عادات تقاليد، وطرح المعايير السلبية جانبا، تلك التي لا تستند لا على شرع ولا على علم. أوكي؟ النقطة الثانية، الاحتفاظ والاعتزاز بصفاتها الأنثوية وعدم تشويهها بالتشبه بالرجال في أي مسلك من السلوك الوظيفي. النقطة الأخيرة، الحرص على النجاح في الوظائف التي تتقلدها لترسيخ فكرة قدرة المرأة على التميز في كافة مجالات العمل في الثقافة الليبية. وهذا كل ما أستطيع قوله. نعم أستاذة، سؤال في اختصار أستاذة مجدة، وكيلة النيابة تتعامل مع نماذج مختلفة، ممكن تتعامل مع محامين، ممكن تتعامل مع موظفين أقل منها في الوظيفة، فهم حابة نعرف نظرة، وخاصة إذا كانوا رجال، فحابة نعرف من حضرتك نظرة الرجال لوكيلة النيابة. كما أشرت سابقا، إذا كانوا في نفس المهنة قد يكون هناك نوع من التأييد، قد يكون نوع من المنافسة أو التفهم، في النهاية يتفهم وظيفتها ويتفهم أن قراراتها أو رأيها الوظيفي بناتها على مستندات، على حقائق، على ما يمليه الواجب الوظيفي، وليس لصفات اكتسبتها هي تشبها بالرجال أو غيرها. هذا الأمر يتعلق بزملاء المهنة كوكلاء النيابة وغيرهم متفهمين هذه القضية أو هذه المهنة، لكن بالنسبة لي قد تحتك بزملاء آخرين في محيط العمل أو في محيط مؤسسات المجتمع الأخرى وتتعامل معها، فتجد صراحة بعض المعاملة السلبية أو النظرة السلبية. أن صفات نجدها إيجابية عند الرجل ومحمودة تنقلب عند المرأة، معنى هي نفس الصفة تنقلب إلى صفات ثانية سلبية ومذمومة، مثل القوة الشخصية عند الرجل في هالمجال هذا، عند المرأة تعد أن هي صعبة الميراث وهي معقدة، الجرأة عند الرجل تنقلب إلى قلة حياة عند المرأة، القيادة عند الرجل يراها البعض أنها استرجال من المرأة أنها تكون قيادية وتترأس الجلسات وتترأس مثلا مجموعات العمل وفرق النشاط المختلفة. أستاذة مجدة، يعني للأسف هذا واقعنا نحن وهذا مجتمعنا، ولكن هل في نقطة أمل أن المجتمع هذا يتغير للأفضل في النقطة هذه تحديدا، في نظرته للمرأة اللي هي في مهن قيادية أو في مهنة القضاء؟ أكيد أنا متفائلة جدا، ولكن المسؤولية ليست سهلة، يعني في أمل متى ما أخذنا بسبل العمل على أحداث هذا التغيير في بناء المجتمع. نحن قاعدين نحس في تغيير في اتجاهات الناس وأفكارهم، وهذه الأمور ليست من السهل تغييرها، يعني ولا يتم تغييرها حتى بطريقة يعني عفوية، لازم تكون مخططة، ولازم تكون مبنية على استراتيجيات محددة تشتغل فيها وسائل الإعلام، مؤسسات المجتمع المدني على قدم وساق تشتغل فيها الدولة أو الحكومة بخططها التنموية، بالإضافة إلى عمل المرأة من ناحية أخرى، يعني المرأة تشتغل على ذاتها وعلى تحقيق أو تغيير هذه الفكرة الراسخة عند الآخرين من خلال نجاحها هي في مهنتها أو عملها. وقلت لك قبل شوية أن النجاح في تغيير هالفكرة عند الناس مرتبطة بثلاث نصائح أنا سميتها أو ثلاث نقاط رئيسية. قلت لك أنا التمسك بمعايير المجتمع الإيجابية وطرح المعايير السلبية يعني جانبا، الشيء الثاني الاحتفاظ والاعتزاز بصفاتها الأنثوية، لازم المرأة أن هي أنثى، وعدم تشويهها بالتشبه بالرجال. في تقول لك ما نقدرش ننجح إلا إذا كان تشبه بالرجال، يعني هي مشكلة من السلوك الوظيفي. أخيرا ومهم جدا، الحرص على النجاح في الوظائف التي تتقلدها لترسيخ فكرة أن المرأة قادرة على التميز في كافة مجالات العمل في الثقافة الليبية. وهذه تأتي من خلال حرص المرأة على مراعاة العادات والتقاليد في المجتمع، على مراعاة الدين وأحكام التقيد بالأشياء المستحسنة في مجتمعنا نحن والإيجابية. أستاذة مجدة، نحب نشكرك على تواصلك معنا، نحب نشكرك على مشاركتك لنا، ونحن في انتظار تواصلك معنا في الحلقات القادمة. شكرا لك أستاذة مجدة، كانت معنا أستاذة علم الاجتماع في جامعة بنغازي أستاذة مجدة العربي. أستاذة أسماء، في اختصار، شن رأيك في كلام أستاذة مجدة بخصوص نظرة المجتمع اللي نحن كنا نحكو فيها ونظرة الزملاء لوكيلة النيابة؟ كلامها هو مزبوط، يعني بس يعني حضرتك يعني تعاني من النظرة هذه اللي ممكن تكون سلبية نوعا ما. سلبية بس يعني مع التحفظ عليها بس في نقطة واحدة، أنه مش بالضرورة أنه يكون زميل معك متى حيتفهم وضعك. يعني حتى هو متأثر بنفس نظرة المجتمع يعني. نعم بس قد يكون أفضل شوية، ممكن يكون يتعامل أكثر مع المهنة. لازال حتى هو مش متقبل فكرة أنه تكون من وكيلة نيابة. صدقيني لازم ضروري بيحاول بينقلها إلى مكان آخر، لكن النتيجة في النيابة لا. مكملين أستاذة مجدة ولكن بعد الاتصال. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ أهلا بك، كيف حالك أنت؟ كويسة الحمد لله بخير. إنك ميمي. ميمي كيف حالك؟ الله يخليك، كيف حالك ميمي في العشية غير الصباح؟ أود نحييك عليها البرنامج الجميل. شكرا لك ميمي. الحمد لله اللي أنا سمعته بصدق، يعني أنا هذه الحلقة الثانية لكن الحلقة الأولى اللي سمعتها الصباح. هذا شرف لي والحمد لله أنك سمعتيني اليوم. ميمي شن رأيك في نظرة المجتمع لمهنة وكيلة النيابة؟ طبعا في البداية بحب نقول لك أني أنا طبعا نشتغل في ديوان المحاسبة. نعم. طبعا إدارة التحقيق. نعم. وطبيعة العمل بتاعنا يعني في جزء كبير منها بنفس تخصص وكيل النيابة، يعني عندنا قضايا يمشن قدام ينظر قدام المحكمة. وطبعا في الحالة هذه لما يكون في قضية في الديوان يتنحى طبعا وكيل النيابة ويحضر عضو النقابة أو عضو الديوان اللي هم إدارة التحقيق، هي إدارتنا نحن طبعا. فطبعا أنا مصمم عمل يعني نحضر في جلسات من نوعية هذه. نعم. لكن بس في اختلاف في طبيعة قضايا الديوان. طبعا قضايا الديوان قضايا مال عام بالدرجة الأولى. نعم. لكن مثلا جنايات وبتاعت قتل ومخدرات وحاجة زي هذينا ما فيش طبعا. طبعا شو بنقول لك، انت سؤالك سمح تكرر لي معلش. بما أن حضرتك في نفس المجال ميمي، سواء حضرتك أو سواء وكيلة نيابة أو أي مهنة في السلطة القضائية، أي كانت المهنة، شن هي نظرة المجتمع للمهنة هذه؟ هل هي قد تكون نوعا ما سلبية، ولكن هل هي ضرك بطريقة مباشرة؟ والله نقول لك بالنسبه لي انا يعني كشخصي انا ما حبيتش مثلا ما حقش من مثلا المجتمع نظر لي اي نظره الدنيا، بالعكس. نعم. يعني كلمه مثلا نقول مثلا انا عضو ديوان، ولا نقول يعني اغلبيه الناس عارفين ان نحن وكلاء نيابه يعني، فبالعكس يعني نحس فيها ما فيش نظره دنيا يعني نظره ايجابيه بالنسبه لي انا بجد، يعني سواء مثلا العائله الاصدقاء الجيران كل بالعكس ينظروني ما ينظرش في نظره، ما فيش واحد مثلا يعلق لي على انه مثلا مش طبيعته مش شغل كان هذا ولا حاجه زي هيك. نعم. قبيل هذا يعني. نعم. شكرا لك ميمي. الله يبارك فيك ويومك سعيد وشكرا على البرنامج. يومك اسعد. شكرا الله. بارك الله فيك ميمي. مع السلامه. أستاذة أسماء، نرجع لحوارنا. حضرتك تمثلي السلطة القضائية، السلطة القضائية يعني القضاء، هل تعاني من اضطهادات داخل المهنة؟ يعني هي مهنة مفروض أن هي للعدالة، لسيادة القانون، ما فيش اختلاف، مساواة، في اضطهادات؟ في اضطهادات كيف أي مهنة في عادة في النظام السابق طبعا. طبعا النظام هذا احنا نرجو منه انه هو يكون فيه تحسين، يعني نرجو منه يعني وبدا يعني مش ما بداش، لكن في العهد السابق كان فيه اضطهادات واجدة للمرأة يعني في نظام القضاء، خصوصا بعد الغاء الادعاء الشعبي وادماجه في المحاكم العادية، فتم تدخلت السياسة في القضاء، فتم اضطهادات واجدة في الأعضاء من ناحية عدم تساوي الفرص، عدم منح تمت المعايير بالولاء وليس بالكفاءة، يعني الولاء للنظام، الولاء للرئيس، الولاء لكذا، ما سمت بالكفاءة وبالدرجاتها يعني. بهذا يرجع عموما للولاء للنظام الحكم، ولا في عنصرية كونك مرأة؟ هي تلعب فيها دورين، العنصرية كوني مرأة، ان هي طبعا كان عنصر الرجال ينظروا ان المرأة ان هذا مش مكانها، ان هذا مكان يعني مش مكانها، مكان اخر مش هذا مكانها، وهذا يمنع ان هم كانوا مستندين ان عندهم قوة باعتبار ان هم كانوا لهم سلطة يعني في البلاد يعني. فاضطهدوا عناصر واجدة يعني، في اللي طبعا من يتكلموا في اللي لا. يعني أنا كوكيلة نيابة سابقا كنت في التعيين، أول ما جيت في التعيين كنت وكيلة نيابة، تعرضت لاضطهادات من هذا النوع يعني، وتم على ضوءها نقضي محاماة الشعبية، وفي عهد الثورة توا طبعا قمت بالتظلم وحكيت الموضوع بالتفصيل، فتم استرجاعي لأن كان قرار تعسفي يعني. نعم. ناخذ معنا اتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ألو السلام عليكم. للأسف فقدنا الاتصال. مكملين مع حضرتك. السلام عليكم. نعم أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا. مساكم سعيد. نهارك أسعد إن شاء الله. تفضلي. مشكورين على البرنامج وبالأخص نشكر السيدة اسماء كسكسو على جرأتها وشجاعتها إنها لبت إنها تطلع في برنامج كسكسو برنامج المنارة وجوه مضيئة ويسلط الضوء على الصعوبات اللي تواجهها المرأة الليبية بالأخص في السلك القضائي. نعم شكرا لحضرتك. بس ممكن تعرفينا بحضرتك في الأول؟ حنان المحجوب. حنان المحجوب. سيدة حنان، نحن اليوم قدمين نموذج إيجابي اللي هي سيدة أو الأستاذة أسماء. أسماء كسك سوات سيدة معروفة سيدة أسماء، أحب نذكرها. نعم. على جرأتها وشجاعتها أنها حاولت تطلع في برنامج كيف هذا وتسلط الضوء على صعوبات المهنة وبالأخص المرأة اللي بيها في السلك القضائي. حب نسأل سيدة أسماء هل قرارات الاتهام أو القضية اللي تعرض عليها يكون قرار اتهامها نابع من ذاتها أو في مثلا جهة أخرى رقابية ترجع لها في قرار الاتهام عند سيدة أو اعتمادها ليش تحولها على المحكمة المختصة؟ هل في تدخلات أو عضو نيابة حر في تكوين تاريخ القاضي اللي يصنف القضية حسب المادة كذا من قانون الإجراءات وقانون العقوبات كذا؟ هل سلطة مقيدة أم مطلقة؟ نعم سيدة حنان، نشكرها من جديد على تواجدها وحضورها اليوم معكم. شكرا لك، بارك الله فيك. ونشكر مقدمة البرنامج وهيئة الإشراف على البرنامج كامل سيد فاقر وأشرف ونسيم ونهلا. شكرا لك سيدة حنان. لا. بارك الله فيك. لا. مع السلامة. أستاذة أسماء، يعني هل القرارات اللي تصدر فيها كوكيلة نيابة نابعة من ذاتك أو في جهة لازم ترجعي لها؟ هي نحب نشكر أستاذة حنان، هي فعلا ذكرتني بنقطة مهمة. إن طبعا في النظام السابق كانت سلطة النيابة العامة مقيدة جدا جدا، يعني كان مجرد بس منظرك على الكرسي، يعني كانت كل قرارات ضروري يرجع لرئيس النيابة للمحامي العام، وكانوا ما رجعلش وخالف تعليماتهم كان يعتبرون أنه هو يعني مش عنصر فاحل، وبالتالي يعني يتم تهميشه أو يحلتها لأي جهة أخرى. فكانت في العهد السابق كان سلطة مقيدة، يعني كان هو القرارات تنبع من رئيس النيابة أو من المحامي العام. لكن حاليا الحمد لله يعني في الوقت الحاضر تمت سلطة، يعني سلطة الحمد لله توا ما حدش يقدر يتدخل فينا يعني في الوقت الحاضر يعني. نعم. مكملين معك أستاذة أسماء ومكملين معكم مستمعينا نصف الحياة الحلقة الثانية، ولكن بعد فاصل قصير. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. مكملين معكم مستمعينا برنامجكم نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 6 مساء. في الحلقة الثانية موضوعنا اليوم عن مهنة وكيلة النيابة، وضيفتي هي الأستاذة أسماء كسكسو وكيلة نيابة شمال بنغازي. لكل من يرغب أن يتواصل معنا فليتواصل عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-15-551. أستاذة أسماء، حابين تشاركينا هيك الصعوبات اللي تواجهي فيها في مهنتك، هل مختلفة عن أي صعوبات ممكن نحن نواجهها في أي مهنة عادية؟ ممكن مختلفة بحكم إن مكان القضاء طبعا مكان السلطة، يعني هو يعتبر مكان السلطة، فبحكم إنه هو حكم سلطوي، أنت مرات كمرأة تكوني مازلتي مبتدئة مثلا أو مازال درجتك ما وصلتش درجة رئيس أو محامي عام أو وكي، فأكيد بيكون واحد مثلا رئيس أو محامي درجته أعلى منك يعني. ولو كان ما عندهش ضمير أو لو كان مثلا يعني ممكن يستغلها جسديا، يعني يحاول إنه يفكر يستغلها جسديا لو هي مثلا ترغب إنها تترقى أو ترغب إنها تقعد في مكانها. ولو رفضت بحكم انه هو مكان سلطة ويقدر ينقلها لمكان تاني، يعني حتضطهد في عملها هيك، حتضطهد في طموحها، يعني في اللي عندها طموحنا تقعد في النيابة وكذا يعني. فأكيد حتختلف مش كيف اي مكان اخر، لانه مكان سلطوي زي ما قلت لك، فالاضطهاد فيه حيكون له قوة اكبر. يعني هل حضرتك مباشرة واجهتي النوع هذا من الاضطهاد؟ واجهت انا في النوع هذا، واجهت واجد اقرأ يعني. كنت طبعا كما قلت لك كنت في تعينت في نهاية 2003 وقعدت فترة 4 سنوات. طبعا مش كله، ما نقول لك البعض منهم البعض وما يشكلوش الوسط القضائي وما يشكلوش في شيء. فكان أول ما تعينا كان في رؤساء كويسين وبالعكس صبوا معنا وساعدونا وكل شيء، لكن بعد ما قلت لك التغط الادعاء الشعبي وجونا وجو للمحكمة العادية بدأت تدخل كما قلت لك السياسة في القضاء، وبالتالي تم تخصنا نماذج غريبة عن القضاء، أنا نعتبرها غريبة عن القضاء لأن جهات سياسية. فتعرضت من خلالهم الضغوطات يعني الصراحة، تضررت من خلالها وحاولت، تم إحالتي المحاماة الشعبية وتم فوقك حرماني من الترقية، لكن في العهد اللي قعدت 4 سنين في المحاماة الشعبية وحاولت طبعا استرجاع أكثر من مرة، لكن استرجاعي كان يتم بمقابل يعني مقابل يعني ما كانش أي صعب على أي بنت ناس أنها ترضى بالمقابل هذا. فتحملت أني كان في العهد الجديد هذا طبعا، وبعد ما تم تغيير رئيس المجلس الأعلى للقضاء مشيت ودرت حاولت يعني تاخدي حقك. خذيت حقي ما سكتش، لأني أنا لو كنت فعلا أنك أنت عندك موضوع معين أو عندك رشوة أو عندك شيء راني سكتت، لكن ما أنا عارف أنا ملفي نظيف مشيت وفعلا تم فتح ملفي في طرابلس ونقو نظيف وكل شيء وذكرت الأسباب كذا وكذا، ففوق قرار تعسفي كنت مستعدة لمواجهة الأشخاص هذوما وحكيت بالتفصيل. يعني تم استرجاعي وردوا لي ترقيتي وكل شيء يعني الحمد لله. بهي خليني نسألك، الأشخاص اللي كانوا يستغلوا في مناصبهم، إذا صدقت في التعبير يعني يستغلوا في مناصبهم، هل هم أشخاص تم معاقبتهم ما بعد الثورة أو في إجراءات أو في سعي لمعاقبتهم؟ توا الفكرة أن معاقبتهم تتسعفي أن توا كل جماعة اللي كانوا في النظام طبعا داروا الصلح وسامحوهم، يعني ما فيش حتى عقب للأسف يعني. لا ما تمش معاقبتهم، في البعض منهم بس يعني استقال من تلقاء نفسه استقال، لكن للأسف تبين فيما بعد أنه ما استقالش، أنه مازال موجود مستشار في الجنايات، والبعض منا مازال ماسك مكان حساس، لكن هم مش كيف سلطتهم زمان يعني، يعني حاليا مش بيقدرش يشكلوا شيء، لكن مازالوا موجودين يعني مكانه مكان مفروض يكون فيه عناصر حية أفضل منهم بس، لكن مازالوا موجودين ومتى مش معاقبتهم للأسف يعني. للأسف نتمنى نحن الفترة الجاية تغير، هذه نتمنوها. حضرتك كيف شايفة مستقبل القضاء هكي في العمومك؟ أنا نشوفين وإن شاء الله قاعد في تحسن، لأن في حاجات إيجابية واجدة تم يعني حاليا تمت السعي فيها، فأنا نشوف إنه إن شاء الله مستقبل كويس بإذن الله، بس ياخد وقت شوية. نعم يعني متفائلة؟ لا متفائلة، عارفة نحن ديما في كل الحلقات هنا ديما نطلع لا متفائلة، لأن في بوادر كويسة بدأت تتبان يعني وإن كانت يعني بطيئة، بس في يعني متفائلين خير. نعم لكن أنا الحاجة اللي نتمنى أن العناصر اللي قلت لك عليها دي نتمنى استئصالها من القضاء نهائيا عشان الوسط القضائي تريحوا والناس ويلقوا الناس فرصتهم أن تكون بالكفاءات كلهم يعني. نعم نحن مكملين موضوعنا وحلقتنا، ونحن في انتظار مداخلة الشيخ حسن الشريف، حابين نتواصلوا معه عن محور الحلقة وموضوعنا ونقول له السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا شيخنا، كيف حالك؟ أهلا وسهلا بك المستمعين الكرام. أهلا بك شيخ حسن، موضوعنا اليوم عن مهنة وكيلة النيابة، فحابة نسمع من حضرتك كيف ينظر الدين لهذه المهنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد في حلقة مضت قد تكلمت عن شيء من عمل المرأة، وأن الأصل في المرأة هو القرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة للمجتمع أو حاجة لنفسها، وهذا هو الأصل، أن المرأة تقر في البيت لأن الأسرة تقوم على خدمة الزوجة لأبنائها، وعلى المرأة يعني حتى تقوم الأسرة قيامها صحيحا. لكن لو احتاجت المرأة لذاتها حيث لا يوجد من ينفق عليها فلها أن تخرج للعمل، وحيث احتاج إليها المجتمع لأنها نبيها مثلا أو فائقة في جانب من الجوانب وعلم من العلوم أن تخرج لتفيد المجتمع. هذه القاعدة لابد أن تكون مستقرة في أذهان جميع بناتنا وجميع نسائنا، أن الأصل هو القرار ولا تخرج إلا لما ذكر ثم إذا خرجت فلابد أن تنظر في العمل هذا، وكذلك الدولة أيضا تنظر في أعمال النساء بحيث تكلفها بما تطيق ولا تكلفها ما لا تطيق، وتعطيها من الوظائف والفرص التي تناسب حقيقة المرأة وقوتها وقدرتها على الاحتمال. حصل خلاف في القديم بين الفقهاء هل يصح للمرأة أن تكون قاضية لا. وأعتقد أن مسألة وكيلة النيابة هي بعيدة عن مسألة القضاء ولجنة القضاء. وبالتالي إذا نعطي جوابا عاما، إذا كانت وكيلة النيابة ليس فيها قضاء بين المسلمين ولا حكما ولا حكم يعني أحكام نعم، وإنما هي مجرد إثبات أدلة الجرائم والقضايا وإحالة من يستحق العقاب أو يستحق القضاء إلى القضاء، المحاكم يحايل القضاء، ففي الظاهر لا بأس بمثل هذا العمل مع خطورته، لأن وكالة النيابة يعني تتعامل مع مجرمين تتعامل مع أصحاب سوابق، والمرأة عرضة لكثير من المخاطر قد لا تستطيع احتمالها كما الرجال. في الشريعة الإسلامية إذا كان العمل لا ينتج عنه حراما، وطبعا لابد أن نشدد ونشدد، لأن هذا الأمر قد نسي، نشدد أن المرأة إذا خرجت لا يجوز لها أن تخرج متزينة ولا أن تخرج متعطرة، لا تخرج ولا يظهر منها إلا الوجه والشفتين، يعني دائما في ضوابط شرعية. هذه مسلمة بالتأكيد. طبعا كثير من فتياتنا وبناتنا وأمهات التي يعملن لا يستفيدن إليها مطلقا. وهذه أعتقد خطيئة. أعتقد أنها خطيئة. فإذا كان عمل المرأة لا يؤدي إلى أن تقع في الحرام أو أن تصنع حراما واحتاجت إليه أو احتاجت إلى المجتمع فلا بأس. يعني هي اجمالا هيك ما فيش مشكله ان المراه تشتغل وكيله نيابه، واكيد طبعا ضوابط الشرعيه هذه موجوده في كل المهن وموجوده عند المراه وعند الرجل يعني، ولكن كوكيل عند المراه وعند الرجل عند المراه وعند الرجل، لكن الذي نراه ان الضوابط الشرعيه غير معمول بها في كثير من محافل بلادنا. الضوابط الشرعيه غير معمول بها، فنحن ناتي للقضاء لأجل مثلا محاماة الشعبية وغيرها، فندخل المبنى وكاننا في صفة عرض وكنا في مثل المحاماة، فالمختلفات الشرعية في اللباس في العطور وغيرها لا يلتفت إليها ولا ينتبه إليها. وهنا نقول أهل العلم يقول إذا نتج عن خروج المرأة إلى العمل أن تخالف في لباسها وأن تصبح قبل أن تكون في مهنتها تصبح مصدرا للفتنة والافتتان، فهذه لا يجوز لها أن تخرج مطلقا. وهذا هو الأصل في القرار، وقرنا في بيوسف كنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، هذا نص القرآن الذي لا يستطيع أحد أن يتفلت منه. شكرا لك شيخ حسن، الصورة وضحت لنا ولمستمعينا، شكرا لتواصلك معنا، نحن دائما في ساعي للتواصل مع حضرتك وإن شاء الله في الحلقات القادمة. شكرا لك. إن شاء الله. كان معنا الشيخ حسن الشريف. شن رأيك؟ الكلام كان واضح، الضوابط الشرعية للمرأة في العمل في الشارع وللرجل أيضا موضوع يعني موضوع بروحه، نحن غير قابل للنقاش، ولكن عمل المرأة كوكيلة نيابة في حد ذاتها أو إجمالا ما فيهاش ضرر، كيف أي مهنة كلامه يعني جميل 100% أو سليم 100%. هي طبعا تطلع كيف ما في أي مكان يعني، مش غير محددة في وكيلة النيابة بس يعني، هم طبعا ينظروا لها وكيلة النيابة هي المفروض بس تقعد بمعايير معينة ومهنة تانية عادي، هي الشرع ما يقول شك، كل مهنة ذيك في المهنة ذيك في المهنة يعني تلتزم بالضوابط الشرعية وتخرج ما فيش بس يعني. أستاذة أسماء، في ختام الحلقة نتمنى من حضرتك توجهي رسالة، في نماذج مختلفة من النساء في مجتمعنا، في مرأة مضطهدة، في مرأة تعاني سواء كان من زوج من أهل من مجتمع حتى، فحابة أن توجهي لهم رسالة كنموذج إيجابي، نموذج محترم يفتخر به، مرأة تعمل كوكيلة نيابة في نطاق وضوابط شرعية، فحابة توجهي كلمة لكل مرأة تسمع فينا. والله كل كلمة نوجهها لكل مرأة أن هي لازم كل مرأة تعرف قيمتها وتعز بنفسها في أي مجال من المجال، وما تحاولش تأثر بأي تأثيرات خارجية، يعني لما تكون عارفة أن الشيء هذا يرضي الله ويرضي رسوله وماشية فيما يرضي الله ما تحاولش تأثر بأي مؤثرات أخرى يعني. ولو توقع عليها أي نوع من الاضطهاد لازم تكون قوية وإنها تواجه الموضوع هذا وإنها تحكي عليه، مش إنها تسكت وإنها تساعد على ظلم نفسها يعني. هذه النصيحة اللي ننصح أن أي مرأة تكون في أي مجال إنها تعتز بالمجال هذا وتواصل فيه وتكافح فيه، وما تأثرش بأي تأثيرات كيف ما قلت، وإن هي لازم تحكي على أي اضطهاد يقع عليها عشان معش يتكرر، لأن السكوت المرأة على الاضطهاد سواء من الزوج أو من الأخ أو من الأب أو من أي حد هو اللي يشجع إن المجتمع يمشي للخلف مش للأمام. يعني المجتمع الليبي المجتمع الوحيد اللي ما يحبش إنه يحكي بجرأة وبصدق، دائما عنده الكتمان والنفاق وكذا يعني المجاملات يعني يعني ما يحبش يحكي يواجه الواقع زي ما يقولوا يعني بغض النظر عن المجتمعات الأخرى يعني الصحافة والأمور هذين كانت موجودة في المجتمعات الأخرى من قديم الزمن يعني ليش لأنهم يحبوا يحكوا الواقع بالضبط لأن مش كده ما يحبوش نحكوا ديما الكتمان يعني واللي ما يحبوش حد يحكي يحسون إنه اليدوي هذا يدور في مشكلة هذا بتاع مشاكل يعني في إنه يدور في حق يعني إن شاء الله حياتنا تتغير ونحن نسعى هي تتغير للأفضل. نشكرك أستاذة أسماء كسكسو كنت معايا اليوم في نصف الحياة وكيلة نيابة من شمال بنغازي، شرفت بوجود حضرتك معايا وإن شاء الله نكون على تواصل دائم. مستمعينا نحن وصلنا لختام الحلقة، نتمنى أن الهدف من الحلقة يكون وصل لمستمعينا من خلال الأستاذة مجدة العربي ونصائحها الاجتماعية، من خلال النموذج اللي قدم، من خلال الشيخ حسن الشريف الفيصل في حياتنا هو الدين والشريعة. فنتمنى أن تكون الحلقة وصلت، نتمنى أن تتابعونا في حلقات قادمة، عندنا نماذج مختلفة من نساء مختلفات في حياتنا وفي مجتمعنا. بنذكركم أخيرا أن برنامجنا بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة، لكل مرأة مضطهدة مرأة تعاني، نتمنى أن هي تتواصل مع البرنامج يتم ربطها بالمنظمة سواء كان من الناحية القانونية من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية. نحن دائما في المساعدة وفي انتظار تواصلكم معنا. ففي الأخير تقبلوا كامل تقديري واحترامي، كنت معكم أنا نسيم الفايدي وفي أمان الله. نصف الحياة بالتعاون مع المنظمة الدولية لحقوق المرأة. المنارة FM مساحة للحوار الليبي نحو قبول الرأي والرأي الآخر.